واللقاء الآن مع عالم السياحة على موجة البرنامج العام من القاهرة. رئيس التحرير أحمد دياب. مهندس الصوت نادر راشد. ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. وأهلاً وسهلاً بكل عشاق عالم السياحة اللي بيغيروا فعلاً على بلدهم واللي حاسين بقيمة كلمة سياحة. يعني إيه؟ يعني إيه بتعني لمصر ودخل مصر وخزينة مصر وكل ما يخص بلدنا. هيكون معانا يدينا بانوراما لأهم أحداث 2018، حصاد 2018 في عالم السياحة. معانا المرشد السياحي طارق سرحان. أهلاً بيك أستاذ طارق. أهلاً بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين، حضرتك والمستمعين الكرام وأسرة البرنامج. وحضرتك طيب وسنة سعيدة. نتمنى 2019 السنة اللي زي ما بيقولوا سنة جني الثمار إن شاء الله. إن شاء الله خير بإذن الله. لو ابتدينا أستاذ طارق سرحان حوارنا وحصاد 2018 في عالم السياحة ودنيا السياحة. الحمد لله خير. تولت معالي الوزيرة السنة دي في أولها 2018. وطبعا السياحة مش مجهود بيتعمل في يوم واحد، زي اللي بيبني مصنع مش بيبني المصنع النهاردة وبيخلص المصنع وبكرة بيجيب فلوس. لا طبعا. ده مجهود مستمر ومتواصل، شفنا نتائجه وكانت بسرعة الحمد لله من كرم ربنا على مصر وعلينا. يعني 2018 كانت سنة سعيدة في عالم السياحة؟ بدأت ملامح السعادة إن شاء الله. لأنه بدأنا نستعيد المعدلات الطبيعية بتاعتنا، بدأت مصر تبقى ما فيش كلمة غرفة فاضية موجودة في أي مكان في حدود الجمهورية. طبعا ده حاجة كويسة جدا، لأنه ده يساوي إن في ناس بتشتغل وبتجيب فلوس أكيد، والبلد بيخش لها فلوس. فطبعا ده حاجة جميلة. معالي الوزيرة والوزارة شاركوا في معارض دولية كتير، ده مهم قوي المعارض الدولية، وإن كنا محتاجين أكتر من كده. شفنا مؤتمرات بتاعت سيادة الرئيس في شرم الشيخ في كذا مؤتمر، مؤتمر الشباب ومؤتمر التطبيقات بتاعت الإنترنت، وشفنا كذا حاجة. كل ده له مردود مباشر على السياحة، وعلى طول ده السياحة جابت فلوس يبقى هيصب في مصلحة الاقتصاد بتاعنا. الهدف من السياحة حاجتين، مع الأسفار تنتقل الأفكار، أدي أولا. حلوة الجملة دي. هو ده حقيقة، لأنه إحنا بناخد أفكار من اللي جايين وبنديلهم أفكار تبادل، وبتنتقل برضو أموال. وده مهم قوي إن إحنا نظهر قوة مصر الناعمة اللي استمرت 5000 سنة، اختفت شوية من الوقت، ان شاء الله نستعيدها تاني. دي الافكار. الاقتصاد طبعا لما بقى فيه الفنادق شغالة، المراكب شغالة، المواطن الطبيعي اللي شغال في السياحة البسيط دوت بيكسب، يبقى احنا كده الحمد لله ماشيين في طريق صح. احنا عانينا من 8 سنين فاتوا كانوا صعب قوي على كل العاملين في قطاع السياحة، وخسرنا كفاءات كويسة جدا. نرجو انها ترجع لمصر بسرعة ويفكروا تاني ان شاء الله. احنا محتاجين مجهودات كتير طبعا في السياحة، لان قبل ما نترك النقطة دي استاذ طارق، يمكن كتير ما يعرفش او ما جاش على فكره يعني ايه انا اخسر كدر وعامل سياحة اتدرب وبقى على كفاءة معينة. اقول لحضرتك يعني احنا السياحة هو اقتصاد خدمي. اقتصاد خدمي يعني احنا بنبيع الهواء، حد بيجي يشوف الهرم، حد بيقابل بابتسامة طيبة بمعاملة طيبة، ده كل ده خدمة. مفيش حاجة محسوسة، يعني انت مش بتشتري سلعة معينة او حاجة بالشكل ده. صح؟ اللي بيشتغل في السياحة، الكوادر اللي اتدربت وخسرنا رقم يعني مش سهل، يعني زي ما بنقوله في الكوادر ديت، دول كانوا مدربين ازاي بيقابل السايح، ازاي بيتعامل معاه لما بتقابله مشكلة، بيشوف اي حاجة بيشوف هيحلها له ازاي. في قطاع الفندقة طبعا بينعكس على جودة المنتج الفندقي، وبالتبعية طبعا ده له تأثير على السياحة. ان احنا لما نخسر الناس اللي في ناس خرجت من المجال جزئيا انها راحت بلد تانية او تحولت لمهنة تانية او تركت المهنة خالص، يعني كل ده احنا خسرناه. كون ان يبقى في تدريب في الـ في الـ في, الـ في العملية السياحية ده مفيد جدا، ها، لانه انت بتتعاملي مع ثقافات مختلفة، لازم تكوني مجهزة، مجهزة لغويا، مجهزة فنيا انك تتعاملي معاه، لان في الاخر انت بتبيعي خدمة او بتبيعي الكلمة الطيبة. اول حاجة لما يعني لما بنستقبل سايح بطريقة كويسة ده يساوي ان هو بيطمن، زي ما بيجيلك ضيف بتقابليه بابتسامة. الجديد طبعا اللي هم بيخشوا جديد طبعا بيحتاج وقت عشان يتمرن، عشان يعرف يتعامل مع سايح. الانجليزي اللي احنا بنتعلمه او الياباني اللي بنتعلمه في الجامعة او في المدارس او حاجة بالشكل ده مش هو ده المتداول في الحياة اليومية. فاذا احنا محتاجين في الحالة دي ان احنا ده لما بيتدرب ازاي يتعامل مع اللغة دي، بيتدرب ازاي يتعامل مع ناسها، لان كل شعب وله ثقافاته وله مفرداته. طبعا ده بياخد وقت. كمان يا استاذ طارق اسمح لي، بيتعامل من حيث ان هو يخليه لما يروح يرجع تاني، مش هو بس اللي هيرجع تاني، ده هيرجع مع اصدقائه، هيرجع مع عيلته، هيرجع مع ناس حكى لهم عن الزيارة اللي هو شافها. وهو ده اللي حصل في مؤتمر الشباب، اللي حصل في شرم الشيخ، اللي عمل في شرم الشيخ منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم انت جنتي 5000 شاب، 5000 سفير. 5000 سفير بالظبط كده، 5000 سفير هيقولوا ل 50000 ولا 500000 تانيين بقوا مناصرين للرأي المصري بتاعنا ان احنا عايزين ننشر ثقافتنا وننشر الحاجات الجميله اللي عندنا. فانت خلقتي نوع من الولاء عند الناس دي، وخلقتي نوع من الولاء كمان والتدريب، لان خلقنا كوادر. دي سياحه مؤتمرات على فكره. سياحه المؤتمرات سياحه غاليه جدا ومربحه جدا، وخلقت ناس وكلهم شباب، ودي حاجة الجميلة جدا ان كله شباب بالظبط قادر يتعامل. انا واحد قاعد في شرم الشيخ عاوز يروح يعمل زيارة في وسط المؤتمر لابو سمبل، هيعرف يتعامل مع حركة الطيران بمنتهى السرعة، حركة النقل السياحي بمنتهى السرعة، حركة التسكين في الفنادق بمنتهى السرعة. كل دي حاجات، دي خبرات متراكمة بالنسبة لنا. فاحنا كسبنا كمان كل اللي اشتغلوا في المؤتمر والمؤتمرات اللي قبله واللي بعده، دول ده ثروه لمصر، دول ثروه لمصر بجد مش هزار. ده التدريب اللي احنا محتاجينه. محتاجين تدريب طبعا في في في في الفندقه كتير قوي لسه، عشان نقدر نلبي احتياجات او متطلبات السائح اللي جاي من بره. تدريب ولا تحسين الخدمات؟ الاثنين. الاثنين. تحسين الخدمات ان احنا بنخلي مصر جميله قدام الناس، نحسن نوعيه خليني اقول لحضرتك حاجه، احنا مش في صعوبات اتفتحت، الصعوبات الزراعيه المشروع بتاع ال 100,000 صوبه دوت، هو ده مش هيطلع منتج متماثل. يعني انا هتكلم على الخيار والطماطم مثلا، ما ده منتج يخش ده في حضرتك انت بتتكلم عن عن عن مشاريع كثيره. احنا في كمان المشروع الجديد اللي بنسمع عنه، اكبر مزرعه تمور في العالم، ودي هتكلم عليها برضو. التمور. انت خلقتي منتج متماثل يخدم القطاع الفندقي، لان القطاع الفندقي ما ينفعش انه يقبل بمنتج في الداخل عنده أقل في المواصفات أو الجودة. فأنت خلقتي أولا منتج ذو صفة واحدة متماثل له جودة عالية جدا. التمور، وإحنا بلد يعني خليني أناشد من هنا بقى أصحاب الاستثمارات ورجال الأعمال، إحنا بلد سياحية بس ما عندناش مصنع شوكولاتة. مش ده مهم؟ هو اي حد يروح لحد مش بياخد له هديه علبه شوكولاته معاه؟ ايه اللي يمنع انها الشوكولاته تبقى واخده شكل الهرم، واخده شكل مفتاح الحياه بتاعنا او الرموز المصريه اللي كل رمز فيها يساوي ان احنا نعمل براند كده، زي ما بيقولوا بنعمل صنف او نخلق ماركه. فكره جميله، مش في الشوكولاته بس، بقى في التمور، في كل حاجتنا. احنا بنخلق، يعني انت بتروحي سويسرا خلاص، سويسرا معروفه بالشوكولاته مش كده، اندونيسيا معروفه بالاندومي. ما احنا نتعرف احنا كمان بالتمر. مش كده؟ طبعا. نتعرف بالمانجا، ما احنا عندنا مانجا جودتها عاليه. اجمل مانجا. نتعرف ان نتعرف ان احنا عندنا اجود انواع القطن في العالم. مدينه الجلود اللي اتفتحت في في في الروبيكي. ما انا بناشد برضو مع وزيره السياحه والمعنيين بالامر ان احنا ما تتعملش ليه عروض ازياء وفي شباب شفناهم واعدين جدا في التصميمات لا يقلوا عن اللي بره. ان هم يعملوا عروض ازياء لتقديم منتج مصري زي الاسماء العالميه اللي احنا بنشوفها. ليه ما نساعدش دولت؟ ما احنا اوريدي ساعدناهم، ما نساعدهم اكتر، احنا نعمل لهم عروض عشان نسوق المنتجات. اللي بيتاجر في الجلد او اللي بيصنع الجلود او الاقطان يحاول انه يعمل عروض للازياء بتاعته، يشوف ازاي يسوق المنتج بتاعه. ما تعتمدش على الدوله في كل حاجه، الدوله هتساعدك في جزء بس انت عندك جزء اكبر لازم انت تشتغله. فدي حاجات كلها. والسائح احنا مش عايزين نبص له إلى أنه السياحة دي منتج ريعي عندنا أثار الناس تيجي تتفرج عليها وتروح وتمشي. لا، خليه يجي يشتري من القطن بتاعنا، يجي يشتري من نعمل له مصنع شوكولاتة، مصنع تمور، جلود، القطن، الحاجات اللي عندنا حاجات كتير قوي تصلح، حاجات كتير قوي تصلح انها تبقى منتجات عالمية وفي منتهى الجمال اللي في الدنيا، ودي صناعات مغذية للسياحة اللي هي كده ببساطة شديدة. احنا فضلنا نقول السياحة قاطرة التنمية وقاطرة الاقتصاد. لو عملنا ده يبقى هو ده قطرة الاقتصاد. عايزين نشوف كرداسة تاني. يعني سياح مليين المحلات والبازارات في كرداسة زي ما كان، والجلباب البلدي الجميل بكل تصميماته. دي حاجة طبعا لازم تحصل. خلينا نقول لحضرتك على حاجة. احنا بنتكلم دلوقتي النهاردة على كرداسة او حاجة بالشكل ده. طب احنا ليه بنشجع المنتجات الصيني وبنستنزف من عملتنا الصعبة اللي بتيجي عشان نبيعها في البازارات في مصر؟ ما نبيع المنتجات بتاعتنا. وعندنا مجلس للصناعات التصديرية اللي هي الصناعات اليدوية، مجلس الدولة بتساعده كويس قوي. ما نبتدي نحط المنتج ده ونشوف المنتجات اللي جايه من بره اللي احنا مش محتاجينها او نقدر نعمل زيها، ما نعمل زيها، نبتدي نستبدل المصنوعات التركيه والصينيه بميد ان ايجيبت. ايوه، بصنع في مصر، واحنا عندنا الخامات اللي احسن بكتير، اللي عندها كل مقومات. مش الخامات بس يا فندم، خلينا نقول هو في دوله قبل مصر في العالم استعملت الذهب وعملت مجوهرات؟ مفيش طبعا. في دولة في العالم استعملت المنسوجات قبل مصر؟ مفيش. وممكن نقول بقى على الأمثلة دي كتير قوي قوي قوي، إن مصر سبقت العالم بكتير. لازم نحول ده إنه يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن، إن احنا في الآخر بنستفيد من السياحة. هناخد أفكار الناس دي بره، بتيجي تشتغل بياخدوا الأجازة بتاعتهم، مع الأسفار تنتقل الأفكار وينتقل الاقتصاد. لو قدرنا نحقق المعادة البسيطة دي، يبقى احنا بدل ما هيجينا نفرح بعشرة مليون سايح او عشرين، لا ده احنا ممكن يجينا 100 مليون واحنا مستريحين، احنا في قلب العالم واي حد بيعدي علينا احنا مستفيدين. فيها ايه؟ هنلاقي ان كل حاجة فيها جميلة، حتى مع اي حاجة فيها مش جميلة هتبقى برضو جميلة. الحمد لله احنا كمان علينا كمواطنين دور. خليني يعني بكل يعني تواضع اضرب مثل بنفسي. اهلا وسهلا. انا طارق سرحان، انا اتخرجت من كلية التجارة. بدأت حياتي محاسب. تجارة؟ ايوه. يعني مالكش علاقة بالسياحة؟ ايوه في وقتها. في وقتها. وبعدين ما كانتش التجارة كوظيفة مربحة، لأن العمل المكتبي فيه آلاف بتتخرج، كانت فرصة العمل مش كويسة. ده كده ولا ما كانش طموحك إن أنت تعمل بمؤهلك؟ والله أنا كنت بطمع دايما في مستقبل أحسن. كنت بطمع دايما في مستقبل أحسن. المهم أنا من وأنا في صغري بعزف بيانو، سبت الكارير بتاع إن أنا أبقى محاسب لأنه في منه كتير، فضلت إن أنا أبقى عازف بيانو. وقعدت سنين. اسمح لي انقل للمستمعين انطباعك لما كنا بنذيع اغنيه فريد الاطرش، وطبعا الاغنيه كان فيها عزف على البيانو، كنت سعيد جدا وكنت معجب قوي بالاغنيه. من اروع اغاني فريد الاطرش الله يرحمه، من اروع اغانيه. واللي عمل الاغنيه الاخراج بتاع الاغنيه في هندسه الصوت بتاعها في الوقت ده يعني بالتكنولوجي اللي هي ما هيش متاحه زي النهارده. أيوة. انها تطلع تاني بعد 40 50 سنه بالجمال ده، لا ده حاجه، ده عمل في منتهى الروعه بدليل يعني، ان هو باقي حتى الان. باقي وقاعد لسه كمان، وقاعد لسه اكيد كمان. طبعا اكيد. نرجع بقى تاني، نرجع. انا فضلت اعزف فيها سنين طويله جوه وبره مصر. تعزف يعني اعزف، تحترف ولا محترف، هواية؟ لا محترف، محترف. بسافر وبشتغل وبرجع يعني لفيت مصر مكان مكان الحمد لله، لا والله. وبلاد أوروبية وبلاد عربية الحمد لله لسنين طويلة. في وقت اللي حصل فيه في التسعينات دمار في الشرق الأوسط بسبب الشرق الأوسط، ما يزعم انه الشرق الأوسط الجديد، حالة الموسيقى ما بقتش كويسة. قررت انا طارق سرحان ان انا ادرس لغة يابانية. خلينا نتوقف عند قرارك دراسة اللغة اليابانية، نكملها بعد موجز الأنباء. اتفضلي فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. رئيس الوزراء يصدر قرارا بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول. وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا اليوم مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنسيق الجهود استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة. وزير الأوقاف يؤكد دعم الوزارة لدعوة الرئيس السيسي لإطلاق مبادرة وطنية للفئات الأكثر احتياجا. المجلس القومي للمرأة يشارك في المبادرة الوطنية حياة كريمة من خلال فروعه في محافظات الجمهورية. وكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تشتري نحو 20,000 طن من القمح للشحن إلى اليمن. وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على إرهابيين خطيرين في ولاية سيدي بلعبس بشمال غرب الجزائر. النائب العام السعودي يعلن في بيان لوكالة الأنباء الرسمية عقد الجلسة الأولى للمدانين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. روما تنفي علمها بطلب لجوء سياسي من دبلوماسي كوري شمالي كان يشغل منصب القائم بأعمال السفير في إيطاليا. وأخيرا اتفاق وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الكولومبي على فرض عزلة دبلوماسية على فنزويلا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. ومن تاني نعود لفترتنا عن عالم السياحة، ومعانا هو ما بيحبش كلمة خبير، معانا المرشد السياحي طارق سرحان. وكنا توقفنا عن بداية دراستك للغة اليابانية. درست اللغة اليابانية وعملت دبلومة في الإرشاد السياحي لمدة سنتين، وفي نفس الوقت درست اللغة البولندية كمان عشان أبقى. اسمح لي. اتفضلي فندم. إيش معنى اللغة اليابانية؟ عشان ساعتها كان عدد زمايلي في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كانوا كتير قوي، وأنا مش عاوز أقف في طابور. أخد حاجة صعبة مرة واحدة وأختار بديل صعب عشان لما أجي أشتغل أبقى أنا ما فيش مني كتير. صعبة كانت اللغة اليابانية؟ طبعًا كانت صعبة. بس الأصعب منها إن أنا أقعد ما أعملش حاجة. ما اتحفرت قارة في سنة. مثلا مش كده برضه؟ ما اتعمل 4000 كيلو طرق في سنه ولا في سنتين. ما يبقى انا اللي عملته ده يعتبر برضه مجهود ضئيل جنب اللي اتعمل في بلدي. كانوا بيقولوا على المشاريع دي فنكوش. اللي يقول يقول، اللي يقول يقول، اللي يقول يقول. لكن لما عملت دوت انا كانت فرصه العمل بالنسبه لي الحمد لله كانت حلوه جدا. خليني بقى، انت حضرتك قلتي في الاخبار دلوقتي مبادره حياه كريمه. حياه كريمه. بنشوف في الطرق واحنا ماشيين ناس بسطاء جدا بيبيعوا مناديل وبيبيعوا حاجات بالشكل ده. هو احنا ما نقدرش نشوف للناس دي حياه كريمه ان احنا نعلمهم ازاي يصنعوا في تريكو وسجاد وحاجات بالشكل ده للسيدات اللي هم اللي اسرهم تخلت عنهم او يعني عندهم تشتت اسري او حالات اجتماعيه نفتح لهم مجال عمل. هي لو وقفت بعت مناديل في اشاره مرور واتبهدلت طول النهار كده هتكسب كام؟ لكن لو اشتغلت وتحولت لايدي عامله مش ده احسن لنا؟ طبعا مش دي حياه كريمه؟ اسمح لي انا زهقت خبر من شويه عن أول سيدة في بني سويف أعتقد حصلت على رخصة مهنية كأول سيدة تسوق تاكسي في الصعيد. في الصعيد طبعا هتساعد زوجها وهتاخد التاكسي تشتغل عليه، هي نبطشية وهو نبطشي، توصل الأولاد للمدارس، شيء جميل جدا. وهو أنا كنت أقدر أبقى كده لولا صبر السيدة زوجتي وأولادي إن أنا قاعد أستحمل دراسة لغة يابانية المرأة المصرية طول عمرها في ظهر جوزها. مش هقول اكتر من كده. المرأة المصرية هنبتدي بقى من اول ايزيس الالهة اللي عبدت لمدة 5000 سنة، حتى اليونانيين والرومان حتى كمان احترموها وعبدوها. هو في تكريم للمرأة المصرية وتمكين للمرأة في العالم كله قبل مصر او احسن من ان احنا نخليها ملكة من 5000 سنة والهة؟ يمكن عشان كده سيادة الرئيس كان واعي كويس قوي لما هو خصص كلامه في بداية مشواره للمرأة، كان عارف ان المرأة مش بس نص المجتمع، دي المرأة المجتمع كله. طبعاً لان هي اللي بتربي او بتقود النصف التاني. اكيد طبعا، اكيد طبعا المرأة المصرية انها تقف تساعد جوزها وهتربي اولادها اللي هم قادة المستقبل. طبعا طبعا، ويتطلب مننا احنا بقى كازواج زي ما انا بعمل وانا حضرب برضو المثل بنفسي. انا بساعد زوجتي في اعمال البيت بكل شرف وبكل فخر. بجد بجد والله كلام اذاعي. اتصلي بيها اساليها ممكن نكلمها هي سمعانا المفروض يعني. لا بساعدها ومهما عملت انا مش هقدر اوفيها حقها. يعني فعلا ده حاجه لازم اشهد بيها يعني. ده منتهى الرجوله يا استاذ. الحمد لله. يعني الحمد لله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجته، فده مش بيقلل ابدا من قيمه الرجل. طبعا. وبعدين الصعيد لما يعملوا كده ده معناها ان احنا المجتمع بدا يغير افكاره. الصعيد كان مجتمع شويه متشدد ومتحفظ. المرأة النهاردة هي بتشتغل في الصعيد. يبقى دي حاجه احنا في طريقنا ان احنا في اتجاه صح. الحمد لله احنا في الاتجاه الصح. ربنا يكرم إن شاء الله ونبقى أحسن وأحسن بإذن الله. بإذن الله. نكمل. نكمل. نكمل مسيرتك. عندنا المسيرة بتاعتي، خلصت واشتغلت بعد كده كمرشد سياحي الحمد لله. أنا ليه اخترت الياباني وليه اخترت البولندي؟ الياباني بيشتغل في الشتاء، السائح الياباني طبيعته بيجي سائح شتوي. السائح البولندي بيجي سائح صيفي. يعني أنا... انت كده خدت السنه كلها صيف شتاء بالظبط عشان انا ما عنديش لازم انا ما انا هشتغل المهنه دي ولا زال البيانو عندي في البيت ولا زلت بعزف في البيت على فكره في البيت. طبعا ما ده الهوايه الاصليه بتاعتي برضو. بس حلو ان انت استخدمت هوايتك كشيء تحترف بيه. يعني استغلتها لان كل انسان عنده ملكه. ما اصبحتش بس مجرد هوايه، ربنا خلق كل انسان بملكه عليه انه يدور عليها ويستغلها. ده حاجه مهمه. واستغلتها مره تانية في مره في برنامج من البرامج كنت ببص دايما على صوره هارب، اله الهارب اللي احنا مصر اول من اخترعها في العالم. لو بصينا على المفاتيح بتاعتها اللي هي المفاتيح بتاعت الاوتار دي لقيتهم 12. 12 دي معناها ايه؟ زي البيانو النهارده صوابع بيضاء وصوابع سوداء. 12 عارفه معنى كده حضرتك ايه؟ ان مصر اول دوله اخترعت السلم الموسيقي اللي احنا بنسمعه النهارده من 5000 سنه. في عظمه اكتر من كده؟ في عظمه اكتر من كده؟ امه بتستمع لسلم موسيقي بابعاده الصوتيه كامله من 5000 سنه توصلت لكده. تبقى الامه دي شكلها ايه؟ بصرف النظر عن ان احنا بنشوف حاجات ما بترضيناش احيانا، بس لا احنا دوله متحضره من زمان قوي من قبل اي حد. فإذا استفدت برضو من الموسيقى في شغلي كمرشد سياحي. ولما بقول المعلومة دي الناس قدام الله بوررهم بقى بالدليل العملي. ما هو البيانو بجيب صورة بيانو وصورة هارب، هذه 12 مفتاح وهذه 12 مفتاح. ما هو خلاص الأبعاد الصوتية في دي هي نفس الأبعاد الصوتية. وكلنا شفنا القدماء وهم المرأة الجميلة وهي تعزف على آلة الهارب بتبدالي مسجلة على الجدران. ده تمكين مرأة، ده اسمه تمكين مرأة كمان. وكان الكفيف اللي في الوقت دوت البني آدم اللي بيولد كفيف كانوا بيعلمون موسيقى لأنه بيسمع أحسن مننا وبيحس أحسن مننا كمبصرين. هو إبصاره في حتة تانية. فكانوا بيعلمون الموسيقى، فهتلاقي صور كتير لناس حرموا من نعمة البصر ومتعوا بنعمة الإحساس والبصيرة. ودي موجودة في المعابد بتاعتنا كتير قوي، إن تلاقي واحد كفيف بيعزف هارب يبقى المجتمع ده كمان من 5000 سنة كان بيحافظ على ذوي الاحتياجات الخاصة وبيحترمه وبيعلمه موسيقى اللي هي أرقى حاجة في الدنيا. أرقى حاجة في الدنيا. انت كده هتلاقي ان هي مصر الأولى في كل في أي شيء. هو في حد قبلنا في حاجة؟ أي شيء ممكن انت تتطرق ليه تلاقي مصر هي الأولى. هو في حد قبلنا في حاجة؟ الحمد لله. ده شرف لينا كمصر ولازم نفرح بده. ولازم نفرح بده ولازم نشوف الكويس والوحش دوت اللي بيعدي. احنا مش احنا بس اللي عندنا حاجات مش كويسه, الدنيا كلها فيها حاجات مش كويسه. انا كنت هسال حضرتك السؤال ده. تجربه الثمان سنين العجاف اللي احنا مرينا بيهم, اكيد في بلاد كثيره قوي مرت بهذه السقطات وقامت وتعافت ومروا باصعب منها. انا هاخد بقى مثال اليابان. الحرب العالميه كان فيها تخصصي كان فيها بلد, كان في البلد دي كان فيها بيت سليم, ما كانش فيها بيت سليم. مش كده؟ كانت الناس بتاكل الرز بالحبة, والله كانوا بياكلوه بالحبة. يا نهار أبيض. كانوا بياكلوا ورق شجر. كانت المرأة مثال بقى تاني, المرأة الإنجليزية كانت بتجمع بعد, عارفة الصابون حضرتك اللي بنستعمله غسيل الأيدي دوت, كانت بتجمع الصابون ده بعد بينتهي وتعمل منه صابونة لأنها ما فيش, الاقتصاد حالته صعبة. احنا ما مرناش في أي وقت من أوقاتنا بالحالة دي على فكرة. لا خالص ما مرناش ان احنا بناكل الرز بالحبة. بس اليابان خرجت ازاي؟ خرجت ان انا لما بقعد النهاردة باكل مع سياح يابانيين واحنا في خلال الزيارات بتاعتنا, بيصر انه الطبق ما يكونش فيه حبة رز واحدة لانه عرف قيمتها. قصدك ما يتركش طبعا ما بيتركش حاجة. يبقى احنا لازم نحافظ على ده كمان ونعمل ده. دي مع الاصفار تنتقل الافكار. اكيد لما شفت ده برضو انا, احنا كان عندنا نسبة الفاقد كتير في الاكل عندنا. اكيد لا لازم نحافظ. حضرتك رحت شفت الافراح او العزائم تلاقي ما شاء الله الطبق هرم وبيهدر اكتر من 3 ارباع. ده حرام اولا. أكيد ده حرام شرعا. اكيد طبعا. والغلبان اولى بيه, فلازم نحافظ عليه. لا نعمة ربنا بعتها لنا نحافظ عليها. احنا في أسوأ حالاتنا في الثمان سنين اللي فاتوا دولت, وانا برضو انا كبير في السن يعني مش انا حضرت 67 وكنت طفل وشفت الايام الصعبه ومصر عدت. احنا بس المواطن من فضلك من فضلك من فضلك اصبر, بلدك ماشيه في الاتجاه الصح. انت هتعاني, في ناس شعوب تانية عانت اكتر منك. اليابان انا ضربت لك مثال, وانجلترا ضربت لك مثال, والمانيا كمان بعد الحرب العالميه كان شكلها ازاي. ما كانش كل البلاد دي فيها بيت واحد سليم. ما كانش فيها بيت سليم. وشوف هي ايه دلوقتي. الثمان سنين اللي فاتوا انا ما قعدتش ساكت. انا كنت بتعلم لغه رابعه, كنت بدرس اللغه المجريه. لا والله. طبعا لان انا قاعد في البيت ما بعملش حاجه. مش كل الوقت بشتغل, قليل جدا جدا جدا, ولولا مساعده زوجتي مره تانية من خلال عملها وانا بكرر تقديري لها ما كنتش اقدر اعدي 8 سنين دولت. تعلمت لغه تانية كمان او لغه رابعه بقى بمعنى اصح على الانجليزي كمان, الحمد لله نفعني. لازم نتعب عشان بلدنا وعشان نفسنا. ما تعبناش. لا هنتعب اكتر. وبعدين احنا الحمد لله احنا لسه عندنا برضو في معاناه وكل حاجه, كلنا بنعاني اكيد, بس ما فيش حاجه سهله طبعا. واللي فاكر ان الحياه بره في دول اوروبا او امريكا او حاجه بالشكل ده, النهارده اليابان فرضت ضريبه جديده اسمها ضريبه استهلاك 10%. استهلاك دي حاجه غير القيمه المضافه اللي عندنا كمين. زياده بقى على ده كمان. طيب المواطن هناك هيعمل ايه؟ ما هو بيشتغل. وبيشتغل يعني يبقى لو احنا تخيل حضرتك لو انت ساكنه في القاهره وشغلك في الاقصر, هو عندهم مواطنين هناك. انا شفت بعناية الناس دي لما رحت, يبقى بيتحرك من طوكيو لاوساكا مثلا. من العاصمه البلد مسافه زي بين القاهره والاقصر. بيتحرك بالقطر, يصحى الساعه 4 الصبح, ينزل الساعه 5. مسافه طويله طبعا. مسافه طويله ويرجع اخر النهار بيتهم. احنا ما عندناش كده, احنا بنتحرك من الجيزه للقاهره. لا طبعا عندنا معاناه. صح عندنا معاناه. نفكر نحلها ازاي؟ من خلال نواب البرلمان اللي احنا لازم نختارهم صح. لازم نسهل على نفسنا, ما نستهلكش بزيادة, نحافظ على نمطنا الاستهلاكي. نحافظ على ان احنا عندنا بما يخصني بقى كمرشد سياحي, من فضلكم قبلوا السائح بابتسامة, لانه ده مصدر خير لكم. مصدر خير لكم وحينفعنا في كل حاجة بعد كده, حينقل افكارنا الطيبة وجونا الطيب لغيرنا. فمن فضلكم نحافظ عليه طبعا. ده مهم قوي. ده مهم قوي ان احنا نحافظ على الناس دي. اكيد طبعا. انا قلت الخبر ده بس انت شايف ان انت شايف ان انت عاوز تعلق عليه. طبعا. يعني الخبر ده والخبر التاني هو شدني الحقيقه, شدني عشان كده انا قلته. ان لما تكون ابنه بيل جيتس سابت الدنيا كلها وقررت انها تحضر راس السنه في الاقصر, ده ليه دلالات كتيره. طبعا، لان ده اول انعكاس لحاله الامن والجيش بتاعنا اللي عمله الشرطه في خلال السبع سنين اللي فات او الاربع سنين اللي فاتوا من بعد احداث يناير. لو ما فيش امن بيبقى ما فيش سياحه، السياحه مرتبطه بالامن. عمرها ما كانت هتغامر. بالظبط كده، ادي اول حاجه. مش بقى بنت بيل جيتس بس كمان اللي كانت موجوده، جلاله ملكه بلجيكا كمان باسرتها موجوده في مصر في رأس السنة وراحت السوق في أسوان، السوق السياحي في أسوان، مشيت في وسط الناس البسيطة واشترت أو ما اشترتش، المهم مش مهم، المهم إنها تجولت. إنها تجولت جلالة ملكة وماشية لوحدها يعني بحراسة بسيطة جدا جدا. المفروض إنها طبعا يبقى لها حراسة. طبيعي أستاذ طارق، دلوقتي إحنا أي فنان لسه طالع ناشئ بيكون جنبه بودي جارد. طيب لا، هي بقى ماشية معها أسرتها. طيب جلالة الملكة ما عندها في بلجيكا في بلدها أحسن من يعني البنية الأساسية أو البنية التحتية عندهم أكيد. أسهل كتير من عندنا مش كده؟ ومع ذلك هي فضلت ديت. وليا صديقي في الأقصر من أحد أصدقائي الأعزاء كانت ملكة النرويج كمين بتيجي تشتري منه الذهب. الله، عاوز أكتر من كده حاجة؟ عشان الذهب اللي عندنا كويس، إحنا أول بلد صنعت الذهب. كل دول بيجوا، بس للأسف إحنا بنحارب بقى كمان على الناحية التانية بإعلام خارجي متحيز جدا ضد مصر. مش كده؟ ده لازم احنا نرد عليه، لانه اي حادث بيحصل احنا بنرد عليه. يا استاذ طارق بيقولوا انتوا بتطبلوا. لا، اللي يقول يقول، ما هو رغم ان احنا ما بنقولش غير الحقائق الزهره، الزهره ظهور العين للجميع، الزهر للعيان ان بنت بيل جيتس موجوده وفي ملكه من دوله اوروبيه يعني موجوده. فين التطبيل في خبر زي كده؟ ما فيش يعني انا بقول حقيقه. اللي يقول لما اتكلم عن انجاز انا شايفاه وحضرتك شايفه وملموس على ارض الواقع، طب فين التطبيق في كده؟ ما هي حاجات واضحه يعني يا جماعه. ما هو لما مشروع المليون ونص فدان، لما مشروع الاسكان للمتضررين، الحاجات كلها، طب ما هي واضحه اهي، فين التطبيق لكده؟ انا بتكلم عن حاجات ظاهره للمجتمع للعالم كله. الناس عشان شويه في مصر ما عندهاش صبر، ولازم يبقى عندنا صبر اكتر من كده. اللي بيحصل ده ولا حاجه جنب بلاد في حصل لها في الحرب العالميه الثانيه. ولا حاجه، يعتبر ولا حاجه جنب بلاد جنبنا. النهارده ما بقتش بلاد، اختفت. احنا في بلاد اختفت. احنا نحمد ربنا قوي ان احنا ما بنعومش في البحر البلاد الثانيه. مش كده سياده الرئيس والمشروع بتاع حضرب مثال لكفر الشيخ، كانت محافظه طارده وناس بتهاجر لهجره غير شرعيه وبترمي نفسها في البحر. فاكر حضرتك من سنتين ثلاثة لما سيادة الرئيس انا زعلان عليك ان انت بترمي نفسك في البحر. هو احنا سمعنا عن حادث هجرة غير شرعية من ساعتها؟ لا، ما حصلش. ما فيش مصريين حصل لهم الوقائع دي قبل كده، خلاص اختفت القصة دي، لانه بقى في مشروع في كفر الشيخ دلوقتي بتاع الاسماك. مش كده؟ ايوه. طيب ما هو مش ده استوعبت فرص عمل المدن اللي انا اتكلمت مع حضرتك عليها قبل كده؟ الجلالة، مدينة الجلالة ومدينة العالمين الجديدة، مش كل ده بيجيب فلوس وبيخلق فرص عمل طبعا بمئات الالوف؟ احنا كنا لغايه 5-6 سنين فاتوا في اي ميدان بتلاقي عامل بسيط اللي هو بنقول عليهم عمال الترحيل او عمال الترحيله. أيوة. قاعد بالاجنه بتاعته والشاكوش مستني عشان، او اللي هو عامل المحاره اللي احنا بنقول عليها، عشان يروح يكسر حيطه ولا يعمل ايه. روحي بصي حضرتك النهارده في اي ميدان هتلاقي العدد ده اختفى. او خلينا نكون يعني على الطبيعه، قل كتير. طبعا، لانه خلاص استوعبته فرصه عمل تاني. وهو العدد القليل ده لو ابتدى ان هو يدور، روح ده انت ما اكتر المشاريع في مصر، هاجر، بس هاجر لبلدك. انا ما كان سهل ان انا اروح في حته تانية. لكن انا فضلت ان انا هتعب في بلدي واتعلم ياباني واتعلم بولندي واقعد في بلدي مع اولادي. والله جات لي فرصة ما فيش مشكلة، بس أنا في الآخر أنا قعدت هنا وفضلت أن أنا أقعد هنا، لأن في الآخر أنا اتولدت هنا وحموت هنا. مش كده؟ لا، بلدك أولى بيك بمنتهى البساطة. أنت هترجع فين بعد؟ هتقعد برا 20 سنة، هترجع فين بعد كده؟ هتعمل ايه؟ هتبقى فرصتك صعبة قوي. لكن لما تتعب في بلدك ثق تماما أن ربنا مش هيضيع تعبك. أكيد طبعا. عندنا كتير في السياحة لازم نعمله طبعا. احنا مش قدامنا حاجة. انت ممكن تقول في ثواني عندنا ايه في السياحة السنة دي ان شاء الله؟ يعني هو مر اخر يوم طبعا في السنة كان بحادث مش لطيف. ده حادث اجرامي مبدئيا، ما هوش ارهابي، عشان وخلينا بقى نتكلم على ده في حلقة قادمة ان شاء الله، عشان الاعلام الغربي المضاد بالنسبة لنا ما يتعبناش في القصة دي. لكن الحمد لله لغاية دلوقتي ما سمعناش ان في الغاءات، والفنادق لازالت كامل العدد زي ما بيقولوا، والمراكب كامل العدد. والله والله والله مرة ثالثة انا عاوز احجز لصديق لي عشان يجي يروح في يتفسح, ما ما ما فيش اتوبيس عارف الاقيه له باسرته, والله ما عارف الاقي له اتوبيس. يعني جايبك وسط عشان تحجز له. وما نش لاقي له اتوبيس ينقله من مكان لمكان, لان الحمد لله في شغل كويس. يعني الحمد لله لم يتاثر بشيء. لا هو يا استاذ طارق, هو في بلد في العالم ما بتحصلش فيه مثل هذه الحوادث؟ بتحصل واكتر منها. خلينا اقول لحضرتك بسرعه, بس زي ما حضرتك قلت الاعلام هو الغربي هو اللي بيضخم العمليه. احنا ترتيبنا في الامن على مستوى العالم رقم 16 من 200 دوله. بنسبق امريكا ونسبق انجلترا. أيوة. امريكا السنه اللي فاتت حصل فيها 100 حادث قتل و120 اصابه في حوادث اسمها قتل جماعي. خلينا ناجل الموضوع ده لان ده موضوع طويل لمره جايه. أيوة. ان شاء الله. وخلينا نوصل بلدنا, وان شاء الله 2019 هتكون سنه جني الثمار مما لا شك فيه. ان شاء الله خير باذن الله. ونلتقي في المره القادمه بانجازات جميله تتكلم عليها يعني المرشد السياحي الجميل طارق سرحان. شكرا ليك وشكرا لايجابيتك الواضحه جدا في كل حرف انت قلته. اتشرفت يا فندم, ربنا يخليك. شرف لينا. شكر جدا. على بالي على بالي حبيبي, على بالي على بالي على بالي ابن بلدي, على بالي وعلى بالي على بالي حبيبي, على بالي على بالي على بالي ابن بلدي على بالي. لا يا مصري لولا له ألف لا تهجر بلدك وتسيبنا بلدك بيك أولى. لا يا مصري لا لا لو ألف لا لتهجرنا وقلبك يكسى لتبعد. والخميس القادم يتجدد اللقاء. شكرا فريق العمل، شكرا أحمد دياب رئيس التحرير، نادر راشد مهندس الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، وشكرا لحضراتكم وسنة سعيدة عليكم.